أمريكا هي أقوى إحنا على هذا العمل، على سبحان الله. الآلات، هي أقوى آلات أخوي. لك العلم شيء تحاوله. نعم هو العلم، لك العلم لقد فاز به ولح قاصده. نعم الله يحفظكم، أصبت، اشتقنا لكم يا شيخ ولكن سيدنا. حتى ننتهي فقط. طيب، نقرأ ما تيسر، ما في مشكلة. بسم لا الله لا لا، الرحمن الرحيم. نقرأ لا درس يكون لباس. حاضر بسم الله شيخ. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا لقول خليل رحمه الله تعالى: فصل الطاهر ميتما لا دم له. من حولي وقوتي واتصمت بحول الله ورضي الله عن صحبتي. نحن الآن إن شاء الله بصدد أحكام الصلاة، يجب أن نعرف الأشياء الطاهرة الأشياء غير الطاهرة النجسة، اللي لا يسقط عليك شيء نجس في الصلاة تبطل صلاتك وأنت لا تشعر. طيب نبدأ بالأشياء الطاهرة، لأن طاهرة هي الأصل. قال لك الطاهر أنواع، منه ميت ما لا دم له. ميت معناها جيفت شيء، كل شيء لا دم له، جيفته طاهرة لا دم له أصلا، كالعقرب والخنفساء والدود ونحو ذلك، وله دم ولكنه منقول، كيف البعوضة والذبابة والقراز، هذه جيفتها طاهرة، دمها نجس لأنه منقول من لا دمه. إذن الطاهر شيء لا دم له وله دم منقول، هذه جيفته طاهرة. قالوا بعضهم: وميت ما له دم منقول في طهره تختلف الفحول. هذا في كاميرا ولا ما في كاميرا؟ لا، ما في. وذكروا من ذلك البرغوثة، أي طامير ابن طامير المبثوثة، كذا البعوض والقراد والذباب، كذا البعوض والذباب والقراد، والخلف في القملة هل فيه تزاد، وكون ذا النوع كعادم الدم رجحه الحطاب بدر الظلم. ما شاء الله. فيه نظم هنا لكن أردت أن أسرده عن ظهر غيب ممكن يختلط علي. يقول: بيان ما يصنع بالخشاش شرعا إذا اختلط هذا الشيء الخنافس اللي تتولد فيه في الطعام، فما من الطعام قد تخلقا يكل عند الفقهاء مطلقا. وفي نظم في هذا الموضوع ممكن أن أرسله لكم إذا أردتموه. نعم نعم شيخنا. أيوة. قال: والبحري بالجر ولو طالت حياته ببر. كذلك ميت البحر، ميت جيفة البحر، كل شيء جاي مولود في البحر جيفته طاهرة، يقول صلى الله عليه وسلم: والطهور ماءه والحل ميته. نعم طيب، كل شيء بحري ولو إنسان، وحوتي فيه الإنسان، خنزير، أظن أن يكون إنسان، الإنسان، في إنسان بحري؟ لا أدري، ممكن يقول والله نعم. قرأت في شرح أسهل مسالك البشار شيئا غريبا، أنهم هذه ما يسمى عروس البحر، عرفتم؟ المرأة تكون جسد إنسان وذيل، قالوا هي موجودة. فعلا صحيح يتكلمون عنها صحيح، في كتاب الفقه، ويقولون إذا تولد منها إنسان وزواج نكاحها ولا، كل شيء ذكروه يعني. هي تشبه الإنسان، هي إنسان لكن عندها ذيل هي سمك، هذا أعرفه في الخرافات متاع الأطفال أنا. أنا ما عندي إلا الخرافات. لكن نعم. لحد الخنزير نمثل الخنزير، خنزير البحر مثلا طاهر، كل شيء طاهر. طيب والبحري، أنا ميت البحري خلافا لابن النافع يقول إنه نجس. يعني ما مات فيه أو بره أو خارجه، إذا مات في ولو البحر. ما... لا لا لا لا لا، خنزير البحر، هو خنزير البحر الذي يكون في البحر، هو ما من حيوان في البر إلا وله نظيره في البحر، سبحان الله. فهناك حصان البحر وخنزير البحر وجمل البحر. لا، أتكلم على ابن نافع، ما الذي يراه نجسا؟ خنزير البحر لا، يراه نجسا هو ميت البحر، ميت البحر، هذا الكلام يعني. حياته إذا طالت حياته ببر، ميت البحر، ميت البحر طالت ولو حياته. خنزير. طيب السلحفاة مثل ميت البحر الذي تطول حياته في البر، ولو خنزير السلحفاة إذا دائما يموت بسرعة، خلاف الأشياء الأخرى، السمك إذا خرج يموت نفس اللحظة. سلحفاة جربته، جربته، حضرت معروف. ناس ياخذون سلحفاة، واحد يعني رجل من اهل الجاه وزير على حاشة البحر ياتي للصيادين، انا كنت حاضر، وياخذون له مجموعة من السلحفاة وياكلوا فيها ايام متتالية، وهذه السلحفاة تكون حية، يقلبون لا يستطيع السلحفاة ان يمشي لانه لا يستطيع ان ينقلب، يمكث اياما حيا، كل يوم يذبح سلحفاة ياكل فيه. سبحان الله. هذا لا لا يموت بسرعة، يقولوا عن لحمه، هو لحمه كيف لحم العجل، كيف يعني أكلت لحمه عجيب، سلحفاة. جيد، نعم هو جيد، طيب. هو طيب، هو كيف لحمه، هو عجل فقط، لحم عجل من البقر وأصفر، نفس عجيب، الودك نفس، لكن هو سلحفاة كبير معروف، وزن يعني كيل. سبحان الله. طيب، نعم ولو طالت حياته ببر وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل. قال لك وما ذكي زكاة شرعية، ما ذكي زكاة شرعية، كل شيء منه طاهر، مما تفيد فيه الزكاة ذاك فطاهر اتفاقا، وما تفيد نعم، وجزءه معناه جميع أجزائه، خلافا للشافعية قالوا عن المرارة عنها نجس، جميع أجزاء المذكاة. نعم ويقول بعضهم وفي المشيمة وهي ظرف الجنين، وبالسلا تعرف عند الأقدمين، طاهرة توكل وهو المعتمد، وثالث الأقوال تتبع الولد، المشيمة السلا هذا اللي يكون ظرف الجنين، يقول احنا نقول السلا معروف المشيمة، نعم. طاهرة توكل وهو المعتمد، قيل انها توكل وانها طاهرة، وقيل تتبع الولد الجنين، اذا كان الجنين يحرم اكله قبل نبات الشعر، قبل نبات الشعر، واذا كان نبت له شعر يوكل، فذلك المشيمة التي عليه توكل. نعم هذا الجنين يا المشيمة. شيخ، نعم تفضل قول الجنين فضل. يا شيخ، إذا ليس، إذا كان ولد ليس له شعر وحي، ما تنفع فيه الذكاء ولا ما؟ حي، انا اظن انه اذا كان حي فصل حي، اوكي الله اعلم، ما عنده شعر فصل هذا، حي ولكن ما عنده شعر، هذا متصور ممكن، ما نعرف، صغير جدا. أيوة، أنا لا اختلف يختلف من عليه صار خلاف. شعر الجفن، اذا نبت شعر الجفن فقط اختلف العلماء فيه، هل يوكل ام لا يوكل، هو فعلا سبحان الله، أول ما ينبت منه جفنه. الان سواه مغني ولا هل يغني عن اكلي، هل يوكل ام لا يوكل، نعم الله أعلم. طيب إلا ما حرم الأكل اتفاقا فلا تفيد فيه الزكاة اتفاقا، كالخنزير مثلا إجماعا، إذا أكيته لا يطهر منه شيء، أو محرم الأكل على المشهور فلا تفيد فيه على المشهور، كيف الحمار، حمار أو البغل ونحو ذلك، فلا تفيد فيه الزكاة على المشهور إذا ذكي، خلافا لابن الشأس يقول إذا ذكي يطهر، يطهر بالنسبة للمسي فقط، ممكن تسلخ جلده وتصلي عليه، يطهر ما ذكيته للمس من المحرم لدى ابن الشأس. نعم شيخنا، قوله هو جزءه، وما ذكي، ما ذكي عام فيه كله، الماء يعني تشمل كل شيء منه، لماذا قال وجزءه؟ يحترز على أو يرد على الخلاف، يشير للخلاف، ولا كيف؟ يرد على الشافعية في المرارة، مرارة لما المذاق. يقولون نجس جزءه جميع أجزائه، يعني أيوة، منكرته إذا أضيف معرفته. وما جلدها فصليب. نعم قال وصوف ووبر وزغب ريش وشعر. طيب، أنواع أنواع الزغب، الشعر والصوف كذا، وصوف صوف صوف طاهر، هذه أشياء أنواع الشعر هذا والصوف هذا طاهر عن جزء كما يأتي سيقول إن شاء الله، الصوف للضأن طاهر، والوبر للإبل والأرنب طاهر، وبطن القنفذ. نعم زيد وصوف ووبر وزغب ريش وشعر. كل هذا ولو قطعته من جيفة، كله ولو قطعته من جيفة ممكن تقطع شاد عن جهة تجز صفها تصنع منه سجادة صلي طاهر. طيب ولو كانت ميت لو كان إن شاء الله سأفصل ذلك إن شاء الله. زيد زيد سأوضح ذلك إن شاء الله. قول وزرب ضرب ليش عند الصيد ضرب ليش نهاية الجيف. إحنا نتكلم على شيء ميت لأن كل ما ذكية طاهر. هاي الدجاجة مثلا إذا كانت جيفة وهذا الطير نأخذ الريشة مثلا هذا الشعر طاهر والقصبة نفسها فيها الخلاف هل هي طاهرة أو نجسة لأن ما لا تحله الحياة كالظفر فيه خلاف هل هو طاهر أو نجس من الجيفة والقرن والسن هو شخلين شعل أنه نجس ورأس القصبة مكان اللي تنبت فيه في اللحم ذاك نجس. إذا القصبة ليش يتعلق بها ثلاثة أحكام شعر طاهر القصبة فيها خلافا رأس القصبة بل من مكان تنبت فيه في اللحم نجس. طيب مفهوم هذا نعم وشعر شعر طاهر هذا نصور أنه كله نقطعه من جيفة شعر يقول بعضهم لإبل وأرنب يعزل وبر لإني عاج الصوف والباقي الشعر يفصل هذا لإبل الزغب مثلا وأرنب وباطني قنفذين باطني قنفذين لا يمكن إدراجه في البيت لأنه بإدراجه يختل الوزن إبل ولكن يقوله المدرس إبل وأرنب يعزل وبر ولإني عاج الصوف والباقي الشعر. نعم طيب. وشعر ولو من خنزير انجزت ولو كان الشعر من خنزير ولو قطعت الشعر من خنزير وقيل عنه نجس إذا كان من الخنزير انجزت المذكورات أي المذكورات طاهرة انجزت انجزت والمراد بالجز ما قابل النتف يشمل الحرقة والحرقة والكسرة والنورة يعني لم تنتف فقط لأنه يعني تفت فهي نجسة لأن رؤوسها كانت في الدم كانت في يعني يبقى العروق ها؟ تبقى العروق مستخرجة من نجس فيضر نعم هي لكن جزء ما المانع من جزها ثم نقطع هذه رؤوس العروق ما المانع لا, لا, لا يبقى طاهرا البقية من نتفها قل من نتفها ما نقطعها من المانع إذا نتفناها وقطعنا الأصول أيوة طيب أيوة إذا يقولون إذا نتفتها ما قطعتها رؤوس هاي العروق طاهرة على المشهور طاهرة على المشهور يفرق بين إذا جززتها من شيء أيوة. وهي في مكانها وإذا جززتها بعد أن نتفتها أيوة ذكر لما يقولوا طاهرة على المشهور بعد أن نتفتها. شيخنا شيخ إن جزت هذا عائد للخنزير فقط ولا لكل شيء؟ لا كل شعر إن جزت أي المذكورات. طيب هذا عليها الضمير بالجماعة جمعية بالجماعة ممكن تعيد عليهم مفرد الوحدة الغائبة. نعم طيب. كل جمع مؤنث والجماد وهو جسم غير حي. طيب من الأشياء الطاهرة أيضا الجماد وهو عند الفقهاء الجماد الأرض التي لا تنبت جماد بها البسباس ترهيص معزها بنات اللبون والسلاقمة الحمراء والشيمة الردية قال الناصحون تحلى عنها شيء قبل شيمتها الجمادية كثير لكل حال وهو عند الفقهاء جسم غير حي أنها لم تحل له حياة فقط كل جسم لم تحل له حياة من هذا العالم هو طاهر وسواء كان حجر أو خشب أنا هنا أقول لهم شمامة وتير السواء يعني لا يفهمه إلا من يعرف الأرض شمامة هي أرض بيننا وبين السنغال كثيرة البعوض قبيثة ونحن نكرهها لا يسكنها إلا الحمير اللصوص وأرض وبية، وتيلس هي أرض في نعم شمال جميلة جدا، تفصيل بين موريتانيا والمغرب جميلة جدا وعجيبة فيها الجمال، والثوب لا يتسخ إذا لبس ولا شيء. أقول لهم ده يعني هذا عندنا بينه بون بعيد، كله لا طاهر. شك. قل ماذا؟ كله طاهر. نعم، إذا الأرض كلها طاهرة لأن جماد الحجر، العيدان، الأشجار، طيب كل شيء لم تحل له الحياة فهو طاهر. هذا عجيب شيخنا، لأن الملكية يقولون كل حي طاهر، فجعلوا علة طهارة الحياة، وأنتم أتيتم نعم بقاعدة جميلة الآن، أنه حتى كل ما لا حياة فيه فهو طاهر. سبحان الله، ساعة الشريعة عجيبة. نعم نعم الحمد لله. فكل ما في حياة طاهر، وكل ما لا حياة فيه طاهر، إيش بقي يعني؟ شيء قليلا نجسة يعني. نعم الأشياء قليلة نجسة ولكن مقيدة، مقيدة، ولذلك عدها إن يعدونها شيئا فشيئا يحصونها. نعم لا قصدي، أنا اليوم فقط انتبهت للقاعدة هذه الجميلة، أنه حتى كل ما لا حياة فيه فهو طاهر. نعم سبحان الله، عكس القاعدة المالكية المشهورة. قال اسم غير حي ومنفصل عنه وغير منفصل عنه، هذا يدخل فيه، وغير منفصل عن الحي يدخل فيه الماء الزيوت والأحجار وكل شيء، ولكن اللبن، اللبن ليس بجماد لأنه منفصل عن الحي، اللبن ليس بجماد لأنه منفصل عن الحي، قد يتنجس. الحي يقصدون به الحي كالحيوان، يعني النبتة ليست حية صح؟ لا لا لا أقصد بالحياة الحيوان، الحيوان لأنه عند علماء الأحياء اليوم وهؤلاء يسمى حيا، الشجرة حية عندهم. لكن نحن الفقهاء لا يتكلمون عن ذلك، يقولون لا الزيت، أظنه ذلك. يصير الزيت متولد من حي إذا عند علماء الأحياء. نعم نعم نعم الفقهاء لا يعدون كل هذا، ما في طيب حياة. طيب منفصل طيب عنه، يعني منفصل عنه معطوف على غير منفصل عنه نعم نعم غير منفصل عنه، إلا المسكرة. لأن اللبن والبيض هذا ليس من الجمال لأنه منفصل، هذا ليس سبحان من الله. الجمال. طيب قال إلا المسكرة. إلى المسكر، المسكر إلى الجماد المسكر، هذا نجس. الخمر مثلا هي جماد لأنها بين الماء والكرم مثلا أو الشعير، ولكنها نجسة لأن كل ما غيب العقل، العقل هو خمر، هو الخمر نجسة، هو ما غيب العقل فقط مع طربه. المسكر هو ما غيب العقل مع طربه، وما غيبه لا مع طلب ذاك المفسد المخدر. مبنج. وأقول المنهج تكميل المنهج ميالة، وهذه فائدة قد تقع على الفقيه لحكم تنفعه، الفرق بين مسكر ومرقدي يعرفه منها وبين مفسدي. فمسكر كالخمر ما يغيب العقل لا مع الحواس مطرب، مع نشوة عربدة لو اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد نجس ويحد صاحبه. وفي الصالح مخدر تكلم عليه نعم جميل جميل. تكلم بحث كبير في الموضوع. طيب نعم الآن إلى المسكرة، هل نعطف عليه يدخل فيه المرقد والمفسد ولا لا؟ ولا لا المسكرة لا من ناحية في النجاسة تفصيل، والطهارة؟ لا في تفصيل، في تفصيل، جميل. تفصيل. المسكر هو اللي محل كتب القواعد ولا سيأتي؟ محل كتب القواعد. لا لا لا يتكلم شوية الشرب، سيتكلم عليه في الشرب آخر الكتاب في الحدود، حدود حد الشارب، لكن هذا في ميار، في ميار الشتاء أرسلت لك آخر شيء نعم البحث، نبحث عندك تكميل، تكميل منهج الميار أوله. معروف ها معروف معروف وهي أول في أول تنظر الكتاب. نعم نعم حتى قال القرافي يتكلم عن التفريق بينها الثلاثة، وكثير من الأئمة، نعم نعم من شريسي. نعم طيب إلى طيب نقف هنا شيخنا. الوقت كم، كم الوقت؟ لا لا قصدي المحل هذا ودرس ولا لا، والحي ودمع وعرق ولعابه ولا لا، لا لا ما هو محل وقف. ما هو محل وقف، احنا حفظنا إلى هنا. طيب الآن الثمن إلا 10 دقائق. لا لا نقف، نقف انا عندي موعد خلاص ان شاء الله، نكمل ان شاء الله بعدين ان شاء الله. بإذن الله. الله يحفظك شيخنا. انت طلع لي الواتساب، انا ما عرفت واتسابك كيف يعني هو واتساب؟ يوم طلع لي غاب واتسابه ربعه. في المجموعة، اي واتسابه هو وحده الخاص. واتسابه في لا لا، المجموعة يا شيخ. ارسلت لكم الصباح، قلت لكم يا شيخنا اتصلتم الساعه 5، ما هو السبب؟ والاسبوع الماضي ارسلت لكم كتاب للتبريزي بي دي اف. اي حق على رابط، نفس الرابط. اي نفس الرابط، اعطيتكم الكتاب نفسه موجود في واتساب، يا ارسلته لكم الان. طيب محمد الحين عندي واتساب. اي حتى انا واتسابي معروف. ايوه انا كلمتك ارسلتك رقم الاخ واحد يبغي يحضر، الاخ علاء يبغي يحضر في اللغة. هو شيخنا كذا، باش تجيبوا لنا زين. جماعة المدينة كله ولا ها؟ جيبوا لنا موريتانيين الدنيا كله ولا ايش؟ هو هذا ما هو موريتاني، هو السوداني، لكن رجل طيب، طيب من القرآن. هذا نجعل أنا عليه شروط قاسية جدا إن شاء الله، يجيب لنا الزيتون من السودان، يجيب لنا شوية بضاعة من السودان حتى يدخل معنا. يا الله. الله يحفظك، شكرا لك. الله الله الله خير. يبارك فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم خير شيخنا. السلام.